بس تعديل. انتم اهل النجف في التعبيرات بديعة جدا. قول شو المعنى؟ قول قال لك من تلقى قاضي شو المعنى؟ بلى وقعت عليه وهو وقع عليك نتيجة واحدة. بلى على كل حال بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله المعمين. قسم المباحث اليوم كان تلخيص ليلة بحثي السابق الذي أنا قدمت في خدمة إخوة الأدلة، وهو أنه يمكن أن نقول الإرادة وكذلك المعنى لكل منهما لحادان. لحاد مقتصر على ذاتيهما ذات الوصف والموصوف، ونعبر عن هذا المقام بالمقام الماهوي حسب تعبيرنا الحوذوي بلها الرجعي دكتور الله يحفظكم، هذا بل نعبر عنه هذا. والمقام الثاني لفرض هذين الجزئين الوصف والموصوف كلاهما بوجودهما النفس الأمري، الوجود الذي يكون له منشئية الآثار فهذا. وطبعا هاي مرحلة ثانية متأخرة هنا عن مرحلة الأولى. فالإشكال الذي أفاده في الكفاية على رأي من قال بمقالة المرفوضة لديهم إنما يرد ثلاث إشكالات، إنما ترد إن كان المعنى الموضولة بكل المرمع بالمرحلة الثانية، يعني الوصف والموصوف بلعاد وجودهم النفس الأمري هذا كان موضوع الله، وبنفس وجودهم النفس الأمري يكون من شؤون المستعمل والمستعمل فيهم والمستعمل والمستعمل فيهم. والأمر ليس كذلك، فإن قال قائل إن اللفظ إن المعنى والوصف بمقامهما الماهوي هذا موضوع الله، وبمقامهما الخارجية هو يكون من شؤون الاستعمال، فلا يلزمه هذا تقدم شيء على نفسه ولا نفتكر إلى تجريد، ولا يلزم من ذلك خصوصية الموضوع. فثلاث إشكالات التي أوردها صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه كلها مرفوضة هنا بهذا البيان، ولكن مع ذلك قلنا الحق مع صاحب الكفاية لا للأدلة التي ذكرها هو، بل للدليل الدليلين الذين نحن ذكرناهما هذا وأهمها وأهم تلك الأهمهما أهم تلك الأدلة التي ذكرناها، هو أنه يلزم من ذلك أن يكون الموضوع مركبا تركيبا خبريا ثم لوحدا في حكم المفرد بل ثم وضع له لفظ، فلا بد من وجود دال على المحمول والموضوع والنسبة وهو في كل هذه الألفاظ اللغوية، وهذا مجدانا باطل. هذا ملخص إشكالنا ودينا كذا. ثم قلنا إن هذه المسألة على النحو التي تراها على النحو الذي طرحها صاحب الكفاية ليست مطروحة في كلمات الأصوليين، ولكن هذه مسألة بهذا النحو مطروحة في كلام الرازي على ما نسب إليه في التفسير المنسوب إليه في أوائل عند مباحث لغوية. هناك ذكر قال لما يقال اللف موضوع للمعنى، يعني لا لذات المعنى بل معنى بما هو معنى، ولا يكون معنى لفظ ما هي معنى إلا إذا كان معنيا ومقصودا للقاصد والعاني. فعلى هذا يكون الألفاظ موضوعة هذا للمعاني المتصورة هذا بوجودها الذهني وليس وجودها النفس العمرية والواقعي. واستدل على ذلك بدليلين، نطرح اليوم الدليل الأول. يقول حينما أن نتصور شيئا من بعيد فتراه هذا جمادا فتسميه حجر، تقول هذا حجر، ثم إذا اقترب أو أنت اقتربت منه تقول إنه طير مثلا، وبعد ذلك يقترب أكثر فيتبين لك حاله أكثر فتقول إنه إنسان. ومعلوم يقول إن ذلك الموجود الخارجي واحد بواقعه شيء واحد، إنما هو إنسان أو زيد أو أي شيء آخر، ولكن أنت أطلقت عليه أولا اسم الحجر ثم اسم الطير ثم اسم الإنسان. ومعلوم إن استعمال الطير والحجر والإنسان لم يكن على الموجود الخارجي لأنه واحد ربما ليس بإنسان إذن. فإذن أنت استخدمت لفظة الإنسان ولفظة الحجر ولفظة الطير فيما تصورته في ذهنك وعنيته بقصدك. فإذن من هذا نستفيد إن الألفاظ موضوعة للدلالة على ماهيات متصورة هذا والمعنية، وليست موضوعة للواقع. هذا ملخص دليل المنسوب إلى الرازي، إنما قلت منسوب كما قلت بالبعث لأنه صاحب كشف الظنون. هذا قال ذاك هذا التركي قال في كشف الظنون أن هذا التفسير ليس كله بقلم رازي، وإنما هو أغلبه من كلام من أكلام تلامذته كانوا أخذوا مطالب من دروسه وبحوثه وجواباته ومسائله فرتبوا تفسيرا كاملا، وإلا رجال لم يكتب تفسير هذا تفسير كامل. إنما أنا قلت زي منسوب معناه كل يقول تفسير راضي تفسير راضي، أنا قلت منسوب لأجل هذا الاحتياط. نرجع إلى كلام هذا الرجل بل راضي، قلنا هذا الدليل، فقلنا في البحث إن هذا دليل خلط بين مقام استعمال اللفظ وبين مقام التصديق. في الواقع هذا الرجل الرائي رأى شيئا من بعيد أو شبها من بعيد، قام بعمليتين. العملية الأولى حمل مفهوم على الواقع الموجود الخارجي، قال هذا الشيء الموجود حجر، يعني حمل ماهية الحجر معجرية على هذا الموجود حمل، وهو تصديق والإذعان بالنسبة هذا ليس له من واقع استعمال في شيء. نعم إذا أراد الإنسان بعدما رتب التصديق بأن حمل وصفا وعمل على موضوع أراد أن يبين ذلك المحمول والموضوع للطرف، فيحتاج إلى استخدام ما يكشف عن الموضوع والمحمول. هذه مرحلة متأخرة. المرحلة الأولى هذا ذاك، يعني هذا الوصف ثابت لهذا الموصوف. هذه العملية الأولى كانت عند الرجل عند هذا الراعي حمل ما هي على هجرية على هذا الموجود الخارجي، وأراد أن يكشف عن هذا المحمول وعن هذا الموضوع، فاستخدم كلمة الحجر للدلالة على المحمول. فحين بعد هذا التمهيد نقول القضاء عندنا أقسام، قضية خارجية قضية ذهنية، والحمل قضية حملية يعني الاتحاد وهوية، يعني هذا المحمول عين هذا الموضوع. وفي القضية خارجية يكون المحمول متحدا هذا واقعا مع الموضوع موضوع الموجود في الخارج، فهنا قضية خارجية جزما لأن المتكلم يريد يحمل ما هي الحجرية على هذا الواقع الخارجي، فالقضية خارجية فلا بد أن يكون محمولا متحدا مع الخارج، وإذا لم يصح الحمل فإذا كان متحد الخارج والمتصور بما هو متصور هذا يستحيل أن يتحد مع ما موجود في الخارج بما هو موجود في الخارج، فعليه المعمول هو نفس المهية، ونفس المهية أرى المعمول واقعي ونفس المعية هجرية وليس المعية بقيد كونها متصورة. فإذا كنفس المعية فكلمة هجر إذن كشف عن نفس المهمول وليس ما هو أجنبي عن. فقد خلطت يا رازي بين استعمال اللفظ وبين حمل المعنى على المعنى، وهذا لا ينبغي أن يحدث من مثلك، وللكلام تتم، والحمد لله رب العالمين.